بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله بالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن حاتم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حاء قال وحدثني إسحاق بن منصور واللفظ له قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا بعمد مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأنه قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. هذا الحديث ساقه الإمام مسلم رحمه الله سبحانه وتعالى على سبيل المتابعة حيث صدر الباب بحديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار فرواه مرة عن زهير بن حرب ومرة عن محمد بن يحيى بن أبي عمر، لكن هذا الحديث لما كان فيه إشكال حيث نفى أبو معبد أن يكون حدث عمرو بن دينار بهذا الحديث، إلا أن الإمام مسلم رحمه الله سار على منهج المحدثين في أن الشيخ إذا حدث ثم نفى وكان الراوي عنه ثقة وجازم بأنه سمع منه قبل قوله هذا التلميذ، ويحمل نفي الشيخ على النسيان، ولهذا ذكروا في كتب علوم الحديث باب من حدث ونسي، وأنها مسألة تكررت لدى بعض الصحابة وبعض التابعين وأتباعهم الذين كانوا يروون الأحاديث، وعندما يخبرهم تلاميذهم بأنهم سمعوها منه إذا أراد التحديث بها أو التحدث بها قال حدثني فلان أني حدثته عن نفسي أنه كذا وكذا، أو حدثني فلان ونسيت وذكرني أني حدثته بكذا وكذا، لكن الصورة التي بين أيدينا أن عمرو بن دينار سمع الحديث من أبي معبد، لكن أبا معبد أنكر هذا الحديث، ولذلك دعا ذهب بعض أهل العلم إلى رد مثل هذه الرواية، لأن المنكر جازم فيما أنكره، والتلميذ جازم فيما سمعه، فتتضاد الروايتان، ولهذا يقولون تعارضتا فتساقطتا، ويردون مثل هذه الرواية. لكن صنيع الإمام مسلم رحمه الله يشعر بأنه رجح رأي جمهور المحدثين في قبول هذه الرواية وفي تقديم وترجيح قول التلميذ على قول الشيخ. ولعل الإمام مسلم رحمه الله رجح هذا الرأي لقرينة موجودة في الحديث، تلك هي أن ابن جريج وهو الذي يتابع عمرو بن دينار روى الحديث عن أبي معبد، وأبو معبد لم ينكر روايته أو رواية ابن جريج عنه، فدل على أن أبا معبد روى الحديث، وهذا يكفي في ترجيح أنه رواه وأن عمرو بن دينار سمع منه. قد يكون أيضا يعني من المرجحات أن عمرو بن دينار كان ضمن التلاميذ الذين حدثهم أبو معبد، ولما روى هذا الحديث وأخبر أبا معبد بأنه سمعه من أنكر أبو معبد على افتراض أنه لم يكن ضمن من حدثهم، فكان إنكاره لا لمجرد أنه حدث بهذا الحديث، وإنما إنكاره لأن عمرو بن دينار زعم سماعه منه، ولم يكن أبا معبد ولم يكن أبو معبد قصده بالتحديث. فلما كانت هذه القرائن يعني كلها محتملة، رجح الإمام مسلم رحمه الله سماع عمرو بن دينار هذا الحديث من أبي معبد، لأن أبا معبد حدث به، ويشهد لذلك ما جاء في سبيل المتابعة من رواية ابن جريج عن أبي معبد، ولهذا ساقها بعد رواية عمرو بن دينار. فقال رحمه الله، نعم ما سمع تدليس، أي تدليسنا؟ عمرو بن دينار صرح بالسماع من أبي معبد أو لا؟ قال أخبرني بذا أبو معبد، هذا تصريح من عمرو بن دينار بأنه سمع أبوه من أبي معبد عندنا الاحتمال الأول هو أبو معبد أنكر أنه حدث عمرو بن دينار، فهنا الاحتمال القائم أو الأظهر أنه نسي أنه حدثه. الاحتمال الثاني أنه أنكر، ويكون عمرو بن دينار سمع منه لكن دون أن يقصد أبو معبد تحديثه، لأن أبا معبد حدث بهذا الحديث، يعني من المقطوع به أن أبا معبد حدث بهذا الحديث حيث رواه عنه ابن جريج ولم ينكر على ابن جريج، واضح؟ فقال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم، ومحمد بن حاتم هو ابن بزيع أبو بكر البصري نزيل بغداد، الحافظ إنه ثقة من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 49 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال أخبرنا محمد بن بكر، ومحمد بن بكر هو ابن عثمان البرساني أبو عثمان البصري. قال الحافظ إنه صدوق يخطئ، من الطبقة التاسعة، مات سنة 400، وروى له الجميع. قال أخبرنا ابن جريج، وابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الأموي مولاهم المكي. قال عن الحافظ إنه ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل، من الطبقة السادسة، مات سنة 50 و100، وروى له الجميع. فهذا ابن جريج يتابع عمرو بن دينار في رواية هذا الخبر عن أبي معبد. قال أخبرني عمرو بن دينار، حاء، قال وحدثني إسحاق بن منصور، وإسحاق بن منصور هو إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب التميمي المروزي. قال فيه إنه ثقة ثبت من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 51 و200، وروى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. إسحاق بن منصور يروي عن عبد الرزاق، وعبد الرزاق وابن همام الصنعاني الإمام المشهور. عبد الرزاق صاحب كتاب المصنف هو عبد الرزاق بن همام بن نافع عن الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني. قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ مصنف شهير، عمي في آخر عمره وتغير، وكان يتشيع، من الطبقة التاسعة، مات سنة 11 و200. قال أخبرنا ابن جريج، وقد عرفنا من هو ابن جريج. قال أخبرني عمرو بن دينار. فنلاحظ هنا أن عمرو بن دينار هو شيخ ابن جريج وليس متابعا له. أنا سبق مني أن قلت إنه يتابعه، والصواب أن الحديث مداره على عمرو بن دينار، وأن عمرو بن دينار روى عن أبي معبد. فلا يزال الإشكال قائما، لكن في هذه الرواية ابن جريج يتابع سفيان ابن عيينة في رواية الخبر عن عمرو بن دينار. وسفيان ابن عيينة من أوثق الناس رواية لعمرو بن دينار، ولعل هذا هو السبب الذي جعل الإمام مسلم يرجح هذه الرواية، لأن سفيان بن عيينة وابن جريج رواياه عن عمرو بن دينار وهم من أثبت الناس في عمرو عن أبي معبد أن أبا معبد، وقد عرفنا من أبو معبد كما مر بنا في درس البارحة، ومولى ابن عباس اسمه نافذ مكي ثقة من الطبقة الرابعة، مات سنة 400 من الهجرة. قال أن ابن عباس أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ابن عباس قال لأبي معبد قال كنت أعلم إذا انصرفوا يعني من الصلاة بذلك، يعني بسماع التكبير، بسماع التكبير. فذكر ابن عباس هذا الحكم قولا وفعلا ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ذكر أن هذا مما أقره صلى الله عليه وسلم أو فعله. وعرفنا في درس البارحة أن هذا مما يفعل ويجوز فعله، لكن الإمام النووي رحمه الله علق على هذا الحديث بأنه كان في أول الإسلام، وأنه لم ينقله أحد عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل ما كانوا يفعلونه بعد النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولعل النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله في أول الأمر ليعلم الناس ماذا يفعلون بعد الصلاة بعد السلام، ويعلمهم صيغة الذكر بعد السلام. ثم بعد ذلك ما كان يفعله، ولا يعني هذا أنه منسوخ، لكن أن هذه السنة ما استمر العمل بها، هذا ما قصده الإمام النووي. بل إنه نقل عن بعض الفقهاء أن هذا الفعل غير مشروع، لكن الواقع، ولعل السبب الذي حمل الإمام مسلم رحمه الله إلى أن يسوق هذا الباب ليؤكد جواز فعل ذلك، وأنه لا يستبعد لو قيل إنه من السنة، كما سيمر بنا في أبواب ساب مقبلة الصيغ التي كانت تذكر في الصلاة وبعد الصلاة ليؤكد أن الذكر مشروع بعد الصلاة. لكن حديث ابن عباس رضي الله عنهما كأنه مما تفرد به، ولم ينقل أن هذا الفعل كان يعني مستمرا باقيا، بل استنبط منه الإمام النووي أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبر أنه كان يسمع ذلك فيعلم بما يسمعه انقضاء الصلاة، وهذا يدل على أنه ما كان يعني يشهدها. وهذا الاستنباط أيضا فيه بعد، لأن حرص الصحابة رضوان الله عليهم وخاصة ابن عباس على شهود الجماعة أمر منقول، فهو الذي كان يشهد الجماعة في حجة الوداع بالرغم من أن له عذر لأنه أخبر أنه كان ختينا، ومع ذلك كان يأتي راكبا أتانا ويدخل في الصف ويصلي. وابن عباس رضي الله عنهما كان من حرصه أنه يغشى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ليشهد معه صلاة الليل. كل ذلك يبعد أن يكون ابن عباس متخلفا عن صلاة الجماعة، وأنه يكتفي بسماع التكبير عند انتهاء الصلاة. وقبل أن نعرض لما ذكره الإمام النووي رحمه الله في تعليقه وشرحه على هذا الباب، كنا انتهينا إلى عبارة في شرح الباب السابق، وهي تتعلق بمسألة كيف يخلص الإنسان من الصلاة. وعرفنا من حديث الباب السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم تسليمتين، وأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نقل ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. واستدل بذلك أهل العلم على مشروعية السلام، بل منهم من ذهب إلى أن السلام ركن من أركان الصلاة، لو ترك واحدا منهما تبطل صلاته إن تعمد ذلك. ومنهم من ذهب إلى أن التسليم الركن أو الفرض إنما هو التسليمة الأولى، وأما التسليمة الثانية فهي مستحبة. ثم نقل عن الإمام أبي حنيفة فقال: وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: هو سنة، يعني السلام، ويحصل التحلل من الصلاة بكل شيء ينافيها، يعني ينافي الصلاة، من سلام أو كلام أو حدث أو قيام أو غير ذلك. يعني ما دام فعل شيء يخالف أفعال الصلاة يكون هو التحليل للصلاة. وهذه من المسائل التي يعني شنع فيها أهل العلم على الإمام أبي حنيفة رحمه الله، خاصة فيما يتعلق بالحدث، لأن هذا يتنافى مع آداب الصلاة ويتنافى مع آداب الجلوس في المسجد ويتنافى مع الآداب المتعلقة بالجماعة. فإذا كان الإنسان منهي عن أن يحضر إلى الجماعة وتشم منه رائحة كرائحة الثوم أو البصل أو الكرات، فإنه من باب أولى ينهى عن أن يحدث في الصلاة ليخرج منها بهذا الفعل. ولعل هذا أيضا يستند إليه بعض من يذهب إلى فعل بعض الحركات بعد الفراغ من التشهد إشعارا بخروجه، مثل الذين يضربون بأيديهم على ركبهم أو أفخاذهم أو يحركون أيديهم أو أنفسهم وأجسامهم بعض الحركات، كل ذلك يعني ينقل أنه جائز عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لكن الجمهور لا يجيزون ذلك، بل يعينون السلامة للخروج من الصلاة. وهذا التعيين إما أن يكون على سبيل الفرض بحيث لو تركه عمدا تبطل صلاته، ولو تركه سهوا يجبره بسجود السهو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما عرف عنه أنه أنهى صلاته بغير السلام، وهذا الاستمرار منه عليه الصلاة والسلام مشعر بفرضية هذا الفعل، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. ما سمعت؟ هذا رأي الجمهور. قال: وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: وسنة، ويحصل التحلل من الصلاة بكل شيء ينافيها من سلام أو كلام أو حدث أو قيام أو غير ذلك. واحتج الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم، وثبت في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وبالحديث الآخر تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فهذا نص في ذلك. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب الذكر بعد الصلاة. قال: في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. وفي رواية: إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأنه قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. قال: في هذا دليل لمن قال هذا دليل لما قاله بعض السلف أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة. ممن استحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهري. قال: ونقل ابن بطال وهو من علماء المالكية وآخرون أن أصحاب المذاهب المتنوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير. قال: وحمل الشافعي رحمه الله هذا الحديث على أنه جهر وقتا يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر، لا أنهم جهروا دائما. قال: فاختار للإمام والمأموم أن يذكر الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك، إلا أن يكون إماما يريد أن يتعلم أو يتعلم منه فيجهر حتى يعلم، أو حتى يعلم أنه قد تعلم منه أو أنه قد تعلم منه، يعني تعلم منه الناس، ثم يسر. قال: وحمل الحديث على هذا. وقوله: كنت أعلم إذا انصرفوا، ظاهره أنه لم يكن يحضر الصلاة في الجماعة في بعض الأوقات لصغره. قوله: وأخبرني في هذا أبو معبد ثم أنكره. قال: في احتجاج مسلم رحمه الله بهذا الحديث دليل على ذهابه إلى صحة الحديث الذي يروى على هذا الوجه مع إنكار المحدث له إذا حدث به عنه ثقة. قال: وهذا مذهب الجمهور العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين. قالوا: يحتج به إذا كان إنكار الشيخ له لتشكيكه فيه أو لنسيانه، أو قال: لا أحفظه، أو أو لا أذكر أني حدثتك به ونحو ذلك. قال وخالفهم الكرخي من أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنهما قال لا يحتج به. فأما إذا أنكره إنكارا جازما قاطعا بتكذيب الراوي عنه وأنه لم يحدثه به قط فلا يجوز الاحتجاج به عند جميعهم يعني عند العلماء، لأن جزم كل واحد يعارض جزم الآخر، والشيخ هو الأصل، فوجب إسقاط هذا الحديث، ولا يقدح ذلك في باقي الأحاديث في باقي أحاديث الراوي لأن لم نتحقق كذبه. هذا هو رأي الجمهور، رأي علماء الحديث في مسألة من حدث ونسي، أو في مسألة من حدث وأنكر. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.